ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعند هذه الآية في سورة في تفسيرنا للأعراف أصبنا في الكلام عن هذه الآية وعن أشراط الساعة. والله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا يعني عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله وحده، فهو الذي يعلم جلية أمرها ومتى يكون قيامها، لا يعلم ذلك أحد من أهل السماوات والأرض. كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وكما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة كما في حديث جبريل الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فجبريل لا يعلم متى تقوم الساعة، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن عيسى عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة مع أنه ينزل قرب قيامها وهو من علامات الساعة الكبرى، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة علم علم، فمجيء المسيح عليه السلام من أشراط الساعة نزول المسيح. وأيضا فإن عيسى عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة مع أنه ينزل قرب قيامها وهو من علامات الساعة الكبرى كما سيأتي. روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال فتذاكروا أمر الساعة، تذاكر هؤلاء المرسلون أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم لأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى وهو الذي سيكون من علامات الساعة، فقال أما وجبتها، وجبتها يعني سقطتها، الوجبة هي السقطة، قالوا قال أما وجبتها يعني سقطتها فلا يعلمها أحد إلا الله، فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك، ذلك وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، ذلك وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرفاط قال فيهلكه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند إسناده صحيح، وصحح الإسناد أيضا في سنن ابن ماجه الحافظ البصيري فقال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وكذلك الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا يعني البخارية ومسلم. أما الشيخ الألباني فقد ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 4318، ضعف الحديث، فمن أراد أن يرجع إلى تضعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان مؤلف الكتاب ذكر تضعيف الألباني في ضعيف الجامع الصغير، ولما كان صحيح الجامع وضعيفه لا يتحدث الإمام الألباني فيه عن التخريج وإنما يذكر الصحة والضعف فقط الدرجة، فإننا نحيل على سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 4318. فات هذا المؤلف لم يذكره فارجعوا إليه. قال المؤلف فهؤلاء أولو العزم من الرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة، أولو العزم نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد واحد منهم يعلم متى أسع. وروى الإمام مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، لأن حديث عمر ابن الخطاب حينما قال فيه: كنا جلوسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل ووصفه بكونه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، ثم جلس الحديث المشهور. قد يقول قائل إن هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما سيجيء بتفصيل في كلام الإمام ابن القيم في المنار المنيف. حينما قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل: أليس من الممكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام قالوا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه الله بعد ذلك؟ وارد أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث له رب العالمين علما بعد علم، فمن الممكن أن يكون قد قال، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في حياته، ثم قبل أن يموت أعلمه الله عز وجل بمعاد الساعة. وقال ذلك بعض أهل العلم، فجاء هذا الحديث الذي بين أيدينا في صحيح مسلم نص في الموضوع، لأنه يقول قبل أن يموت بشهر. هنا حدد زمن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فيقول: تسألوني عن الساعة، أسئل، يقول سمعته جابر بن عبد الله يقول سمعته النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي علي 100 سنة. وهذا الحديث لا يتحدث هنا عن عدم وجود نفس منفوسة بعد 100 سنة، هذا ليس عن الساعة العظمى، وإنما كما سنوضح أن العلماء يقسمون كلمة الساعة أو يعددون معنى كلمة الساعة، فيبينون أن لكل إنسان ساعته، لكل إنسان ساعته، فساعتي من مات فقد قامت قيامته، لا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه حقيقي، إذا مات الإنسان فهذه ساعة. وهناك الساعة الوسطى، ساعة قيام الأمم أو اندثار الأمم أو انخرام القرن، موت قرن كامل من الناس، يبقى ساعة بالإضافة لإيه؟ للشخص الواحد ولا لمجموع من هم موجودين على وجه الأرض؟ هذه الساعة الوسطى. والساعة العظمى للعالم أجمع، واضح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي علي 100 سنة، هنا يتحدث عن ساعة القرن الذي كان عليه يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان يتكلم عن الساعة العظمى، طب ما 100 سنة عدت وبعدها كم 100 سنة، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء قالوا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والكلام واضح، وقد قالها ابن عمر يتحدث عن انخرام القرن، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع لو بحث الواحد منا في كتب التراجم لما وجد واحدا بعد هذه المقولة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، بعد أن جاء 100 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجد أحد على الأرض كان حيا حتى ولو كان مولودا للحظة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ واحد يقول طب ما 100 سنة كتير، يقول ما في ناس بتعيش 120 و130، لم يحدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. بالنسبة لإيه؟ للزمن الذي قال فيه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه ساعة القرن. قال: فهذا الحديث ينفي احتمال أن يكون علما النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال جبريل عليه السلام عنها. قال ابن كثير فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم صلوات الله عليه وسلامه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب الذي يأتي في عقب الأنبياء يعني، والمقفي الذي جاء مقفيا للأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها، ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا والساعة كهاتين، جاء تفسيرا للعلماء. التفسير الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الساعة كهاتين، يعني ليس بينهما نبي، لأنه آخر نبي، فهو النبي الذي جاء وجاءت الساعة في أثره هكذا، لأنه لو كان هناك بينه وبينها نبي لكان هكذا، لكنه هكذا ليس بينه وبين الساعة إلا أن تقوم الساعة فقط، وذا كان هو من علامات الساعة كما سيذكر. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أننا لو مثلنا أن الدنيا منذ أن خلقها الله يمثل هذا الأصبع الأوسط، فإن الدنيا منذ أن خلقها الله إلى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هكذا. لو عملنا رسم بياني، ده رسم بياني، خلي بالك النبي الأمي عليه الصلاة والسلام يحدد نسبة الدنيا منذ خلقها إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لخلق الدنيا إلى قيام الساعة هكذا. خلي بالكم الرسومات دي رسومات هندسية ترسم، الرسومات بيانية، وانظروا هذا في جداول الإحصاء وغيرها تجدون الأمر يكون هكذا بالنص، يوجد عمود وبجانبي عمود وبجانبي عمود لما يريد أن يقوم بعمل رسم بياني هكذا. إذا ما بقي من عصر الرسول إلى قيام الساعة الفرق ده، واحد يقول طب النسبة دي ما احنا ممكن نحسبها، يقول لك مستحيل تحسبها لأنك ليست عندك المقدمات الأولية أو ما يسميها علماء الرياضة المعطيات، لأن هذه الأمور لو أعطيت معطيات تدلك. واضح؟ يعني على سبيل المثال لو عرفنا عمر الدنيا كله ماشي، لو عرفنا من بعثة الرسول لقيام الساعة ماشي، لو عرفنا الدنيا من عصر من قيامها لغاية مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نحسب هذا عن طريق الرسم البياني، ونعمل الرسم الايه؟ ها؟ مقياس الرسم، وممكن تحدد، وساعتها نقدر نعرف الامر، لكن المعطيات مش ليست المعطيات بين ايدينا حتى نستطيع ان نقوم بعمل ايه؟ ها؟ هذه الحسبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين، وقرن بين اصبعي السبابة والتي تليها، ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة فهو جاهل، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ترد عليه. قال ابن القيم في كتاب المنار المنير، قال: هذا كتاب من أنفس الكتب على صغر حجمه وعلى قلة أريقاته، من أنفس الكتب التي تحدثت عن الأحاديث الموضوعة وكيف تعرف، كيف يعرف الحديث المصنوع من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم، وهو يتشبع بما لم يعطى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له: فقد قال في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فحرفه عن موضعه، فحرفه عن موضعه، يعني حرف الحديث عن موضعه وقال معناه انا وانت نعلمها، ما المسؤول عنها باعلم من السائل، يعني انا وانت نستوي في الجهل بها. هو قال لا، الحديث المقصود به انا وانت نستوي في العلم بها، ما المسؤول عنها باعلم من السائل. ولم انشط لبحث من المقصود بهذا الكلام، الظروف لم تسمح ان ابحث لكي اعرف من هذا الذي جاهر بالكذب والذي يشير اليه الامام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يعني يتوجب علي ان افعل هذا نظرا للشروط التي اخذنا انفسنا بها لتحقيق هذه امثال هذه المبهمات، مش كده ولا ايه؟ ولكن ظروفي لم تسمح بهذه الايام. المهم قال وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعطى، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له لهذا الذي كذب فقد قال في حديث جبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل، فحرفه عن موضعه وقال معناه انا وانت نعلمها. قال ابن القيم وهذا من اعظم الجهل واقبح التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالله من ان يقول لمن كان يظنه اعرابيا انا وانت نعلم الساعة، الا ان يقول هذا الجاهل انه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف انه جبريل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة الا عرفته غير هذه الصورة، وهذا موجود في مسند الامام احمد، وقال عنه الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه اسناده صحيح، قال والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة الا عرفته غير هذه الصورة، وفي اللفظ الاخر ما شبه علي غير هذه المرة، وفي اللفظ الاخر ردوا علي الاعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. اذا معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كونه جبريل، وحينما قال له ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، المسؤول انا مانيش اعلم منك، يعني انا وانت نستوي في العلم بالساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يظنه اعرابيا جاهلا، فمعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انا وانت في الجهل بعلم الساعة سواء، لم يكن يعلم انه جبريل الا حينما بحثوا عنه ولم يجدوا. وارجعوا الى شرح الحديث في صحيح الامام البخاري والروايات التي اتى بها الحافظ ابن حجر، وكذلك في متناول ايديكم في جامع العلوم والحكم، فقد اورد الامام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه هذه الروايات، وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف انه جبريل عليه السلام الا بعد ان بحثوا عليه ولم يجدوه، فحينئذ اعلمه الله عز وجل انه جبريل. فقال وفي اللفظ الاخر لا زال الكلام لابن القيم ما شبه علي غير هذه المرة، وفي اللفظ الاخر ردوا علي الاعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا، وانما علم النبي صلى الله عليه وسلم انه جبريل بعد مدة، كما قال عمر تلبست مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتدري من السائل، والمحرف يقول علم وقت السؤال انه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك الا بعد مدة، هذا اوتي من جهلي لانه لم يقف على بقية ايه روايات الحديث. قال ابن القيم ثم قوله في الحديث ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعم كل سائل ومسؤول، فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأنهما كذلك. الى هنا انتهى النقل عن الامام ابن القيم. فقال مؤلف كتابنا وايضا لا معنى لذكر اشراطها واخبار السائل بها ما دام يعلمها، ولا سيما انه لم يسأل عن اشراطها، هذا خطأ، المؤلف هنا سقط. لماذا؟ لانه قال ولا سيما انه لم يسأل عن اشراطها، يعني السائل لم يسأل عن الاشراط، لا، قال فاخبرني عن امارتها، ففات المؤلف هذا الكلام، هذا ليس كلام ابن القيم، ده كلام مين؟ مؤلف الرسالة، فهذا الكلام نستدرك عليه، واضح؟ قال المؤلف ايضا: واعجب من هذا ما جاء في كلام السيوطي في الحاوي بعد ان ذكر الجواب عن السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة الناس للجلال السيوطي كتاب اسمه الحاوي في الفتاوي. قال فيه بعد ان ذكر الجواب عن السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في قبره 1000 سنة. قال: وانا اجيب بانه باطل لا اصل له. ثم بعد ذلك قال كلاما مماثلا في البطلان لما ابطله. واخدين بالكم؟ يعني هو قال عن هذا الحديث، سئل في كتابه الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في قبره 1000 سنة، يعني الساعة تقوم قبل مجيء 1000 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هنمر على الدنيا 1000 سنة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كذب، والدليل ان احنا الان في 1016، مش كده ولا ايه؟ في 1015، في 115. ومع ذلك لم تقم الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس قد ايه؟ ها 1437 سنة، مش كده ولا لا؟ تمام؟ او 27 بقى نشيل 10 سنين، لان التوقيت الهجري من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فاحنا 1437 شيل من 10، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره 1437 او 36 27 او 26 سنة، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك انه مش 1000 بقى، اكثر من 1000. فقال وانا اجيب بانه باطل لا اصل له، الحديث باطل لا اصل له. وذكر انه الف في ذلك مؤلفا سماه الكشف عن مجاوزة هذه الامة 1000. قال فيه اولا، يعني الف كتابا وقال لا دي الامة دي هتعدي 1000 سنة. قال اولا الذي دلت عليه الاثار ان مدة هذه الامة تزيد عن 1000 سنة ولا تبلغ الزيادة عليها 500 سنة. فاخدين بالكم؟ فوقعوا ايضا في امر باطل. قال لانه ورد من طرق ان مدة الدنيا 7000 سنة، وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في اواخر 1006. قال المؤلف ثم ذكر حسابات خلص منها الى انه لا يمكن ان تكون المدة 1500 اصلا. ثم ذكر الاحاديث والاثار التي اعتمد عليها في ذلك، ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن الضحاك بن زمر الجهني صحابي قال: رأيت رؤيا فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: اذا انا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الصحابي الضحاك بن زمر الجهني هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رؤيا فرأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فيه 7 درجات وانت في اعلاها درجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما المنبر الذي رأيت فيه 7 درجات وانا في اعلاها درجة، فالدنيا 7000 سنة وانا في اخرها 1000. هذا الحديث الشيخ الالباني قال عنه موضوع في ضعيف الجامع الصغير، حديث الدنيا 7000 سنة، هذا الحديث موضوع. هو استدل بحديث الموضوع في ابطال حديث موضوع اخر، واخدين بالكم؟ قال وذكر انه اخرجه البياقي. السيوطي كان من الجامعين، عالم موسوعي جامع ولم يكن محققا، خدوا بالكم من الكلام ده مهم، لم يكن جلال الدين السيوطي محققا، بل كان عالما موسوعيا يجمع في كل العلوم، جامع، كان جامعا وبالذات في علوم الحديث جمع جوامع عظيمة. وعلى فكرة خدم أهل الحديث خدمة رائعة، ولكنه للأسف تدخل فيها فلم يتم الفائدة التي كان ينبغي عليه أن يوصل الأمانة كاملة رحمة الله عليه. فخدم أهل التفسير حينما ألف كتاب الدر المنثور في التفسير للمأثور، جمع جميع ما وجد تحت يده من تفاسير للسلف، تفسير ابن ابي حاتم على الطبري، على تفسير عبد الرزاق، كل التفاسير التي كانت تحت يده قام بجمع هذه التفاسير، وابن مردويه وغيره، ثم وضعها على ترتيب الآيات، وتم الكتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فأصبح أكبر موسوعة في تفسير بالأثر. ولكن فتشير حذف الأسانيد، وهذه الكتب ضاعت، في كتب ضاعت، فلما حذف أسانيدها أصبحت الأثر موجودة، ولكن عجز العلماء المتأخرون عن دراسة هذه الأسانيد، فأصبح بين أيدينا أقوالا كثيرة في التفسير، ولكننا لا نستطيع أن نقوم بتحقيق ما هو الصحيح من غير طالما حذفت الأسانيد. وحذفها بنية أنه يؤثر على الناس، لأنه ظن أن هذه الكتب ستظل، لم يكن يخطر ببالي أن الاستعمار والاحتلال وهؤلاء سيستولون على هذه المكتبات ويقومون بتدمير وبحرق وبسرقة هذه الكتب من ديار الإسلام، وهذا ما حدث. فضاعت كتب، هذه الكتب لما ضاعت بقي لنا الدر المنثور كأقوال منسوبة لكنها ليست مسندة، بقي لنا الطبري، وذلك لو الإسناد في الطبري نقوم بدراسة في ابن أبي حاتم الذي جمع وليس تفسير ابن أبي حاتم الأصلي، وإلا فإنه أيضا قد ضاع، وإنما المجموع الآن بين الناس جمع من كتب شتى، الموجود الآن بين أيدينا مجموع، لكن الكتاب كتاب ابن أبي حاتم الأصلي أين هو؟ لا يوجد، وذلك هذه الأسانيد غير موجودة. واضح الكلام؟ فهنا هو كان عالم، وذلك عمل مثل هذا في الجامع الصغير الذي قام الألباني رحمة الله عليه بقسمه إلى صحيح الجامع وضعيف الجامع، وقام بجمع أيضا أحاديث في الجامع الكبير، هو عالم موسوعي كما قلت لكم في كل العلوم وبالذات علم الحديث رحمة الله عليه وغفر له. قال بعد أن ذكر هذا الحديث ليدلل على أن الأمة لن تبلغ الزيادة عليها في الألف على الألف 500 سنة، قال وذكر أنه أخرجه البيهقي في الدلائل، وأن السهيلي ذكر أن الحديث ضعيف الإسناد، ولكنه روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحاح، وأن الطبري صحح هذا الأصل وعضده بآثار، وكما قلت لكم حكم الألباني رحمة الله عليه بالوضع. ثم بين السيوطي أن معنى قولي عليه الصلاة والسلام وأنا في آخرها ألفا، أي معظم الملة في الألف السابعة، ليس هو صلى الله عليه وسلم يعني الرسول ليس في الألف السابعة في نهايتها، وإنما هو في أولها، قال يريد أن يعني يفسر الأمر. قال ثم بين السيوطي أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأنا في آخرها ألفا، أي معظم الملة في الألف السابعة، ليطابق ما سيأتي أنه بعث في أواخر الألف السادسة، ولو كان بعث في أول الألف السابعة كانت الأشراط الكبرى كالدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وجدت قبل اليوم بأكثر من 100 سنة لتقوم الساعة عند تمام الألف، ولم يوجد شيء من ذلك، فدل على أن الباقي من الألف السابعة أكثر من 300 سنة. هذا هو ملخص كلام السيوطي رحمه الله، وهو مصادم لصريح القرآن وللأحاديث الصحيحة من أن مدة الدنيا لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، فإننا لو عرفنا مدة الدنيا لعلمنا متى تقوم الساعة، وقد علمت فيما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله تعالى، وأيضا فإن الواقع يرد ذلك، فإننا في بداية القرن 15 الهجري ولم يخرج الدجال ولم ينزل عيسى عليه السلام، فإن السيوطي ذكر أنه ورد أن الدجال يخرج على رأس 100 وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث في الأرض 40 سنة، وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة، وأن بين النفختين 40 سنة، فهذه 100 سنة لا بد منها. ده كلام السيوط. فعلى كلامي لو خرج الدجال الآن لا بد من 200 سنة سيكون قيام الساعة بعد 1600 سنة. واضح؟ يعني أبطله من نفس كلام مين؟ السيوطي. دعك من هذه الأرقام التي ذكرها السيوطي، نحن يعني نناظره أو نناقشه أو نجادله بما استقر عنده. قال: وبهذا يتبين بطلان كل حديث ورد في تحديد مدة الدنيا، أي حديث. ويبقى قول الله تعالى: قل إنما علمها عند الله. وقد ذكر ابن القيم في كتابه المنار المنير أمورا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فقال: منها مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا. يعني لو أتانا أحد بأحاديث مسندة ورجال وثقات وجاء فيها شروط الحديث الصحيح وخلفة القرآن، ماذا نفعل؟ واحد يقول لك: يستحيل هذا. لا، ما يستحيلش ولا حاجة. أمال هو الحديث الشاذ إيه؟ الحديث الشاذ ظاهره الصحة، ولكن خالف الثقة جماعة الثقات، ومن هم أوثق منهم، مش كده ولا لا؟ فإذا كان هذا، إذا خالف جمع من الثقات كان حديثه شاذا، أمال لو خالف القرآن يبقى إيه؟ مش كده ولا إيه؟ أمال لو خالف القرآن الكريم. قال: أصل بعض الناس ممن يقولون عن أنفسهم إنهم أصحاب عقول، أما أهل الحديث فهؤلاء أصحاب أثر لا يحكمون عقولهم، هذا كذب. يريدون أن يبينوا أن علماء الحديث لم يكونوا يستخدمون عقولهم، ولكن أي إنسان من الممكن أن يكذب عليهم وأن يأتي بأسانيد ملفقة وظاهرها الصحة ثم يعملون بها؟ هذا الكلام الذي كان يقال هذا كذب. علماء الحديث قاموا بدراسة الأسانيد والمتون، قاموا بنخ الأسانيد والمتون. أما هو الشاذ إيه والمنكر إيه؟ أما هو المنكر إيه؟ أما ينظر في المتن فيجد المتن مخالف ولا يستطيع أن يجمع بينه وبين الصحاح، مش كده ولا لا؟ ما هو الشذوذ في الإسناد وفي المتن، والنكارة ها بيحكم على متن معين إن هذا المتن منكر لأنه متعارض مع القرآن أو مع صحة من أحاديث، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن العلماء لما تكلموا في التصحيح والتضعيف والحكم بصحة بقبول الحديث وبرد الحديث كانوا ينظرون إلى الأسانيد ولا علاقة لهم بالمتون، أم كانوا يقومون بتفلية السند والمتن؟ يقومون بالتفلية، ولذلك يقول لك هذا الخبر المتن منقلب مضطرب شاذ منقلب. ما كل الكلام ده فين؟ ما هو في المتن برضه، مش كده ولا لا؟ كانوا بيدرسوا المتون ولا كانوا بينظروا للمتون بأعين معصوبة ولا ينظرون إلا إلى الأسانيد؟ هذا كذب. واخدين بالكم؟ علماء الحديث أعلم الناس بالسنة، وهم قولهم هو الحجة في هذا الباب في الأسانيد وفي المتون، هم أعلم الناس بهذا الأمر. قال: وقد ذكر ابن القيم في كتابه المنار المنير أمورا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فقال: منها مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. واخدين بالكم؟ طبعا هذا الكلام عرف به أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه صنف هذا الكتاب قبل أن يموت 3 سنوات، لأنه هنا حدد أنه لو كان لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. لما تطرحهم من 1007 ستجد أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه المعلوم متى توفي رحمة الله عليه أنه كتب هذا الكتاب قبل أن يموت بكام؟ 3 سنوات. ورجعوا التواريخ، فإن ابن القيم عاش في 8 الهجري، فقال هذا الكلام وقد مر على كلامي هذا أكثر من 652 سنة ولم تنقض الدنيا. 652 سنة وما حصلش علامات الكبرى ما ظهرتش. وفي ناس لغايه دلوقتي قاعده مستنيه العلامات الكبرى. تحدث حرب الخليج يقول لك بس صدام حسين هو السفياني، لا ده القحطاني، لا ده المسيح الدجال، وهكذا. وبداوا يلفقوا كتب وناس كالت بيها عيش، كالوا بغاشه مش عيش، مش عيش من بتاع الدعم، لا لا لا لا، ده كالوا بغاشه. وبعد كده نسوا ونسيت كتبهم. المفروض الناس ترفع عليهم قضايا ويجيبوا منهم فلوس، مش كده ولا لا؟ وياخدوها كمان بايه؟ ها؟ مش بفوائد، لا لا لا، لهم دلتوا عليهم، يقولوا انت شغلت الفلوس دي إيه؟ سبحان الله، ناس بتنصب بالدين، وناس بتسرق ما في جيوب الناس بالدين، سلمنا الله واياك. يعني نحن المفروض اي انسان يكذب ويستخدم الدين مطيه لدنيا سلطه او مال، المفروض ينكل به ويصبع عبره. والله لو جعلت الامه كل انسان يتاجر بالدين، يتاجر في الماده عشان ياخد اللي في جيوب الناس، يتاجر بالدين، يكذب بالدين، يريد ان يتسلط على الناس واركب اكتاف الناس ورؤوس الناس بالدين، ينكل به. ساعتئذ لا نتكلم في دين الله عز وجل الا المخلصون فقط. ما يكونش هدفك انك تاخذ ما في جيوب الناس او ان تتسلط على الناس وتصبح لك سلطه دينيه او سلطه سياسيه، هذا لا يجوز. تعمل لله، اخلص العمل لربك سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير رحمه الله عليه، طبعا ابن كثير له كتاب اسمه بعد ان الف البدايه والنهايه جعل خاتمه لهذا الكتاب سماه النهايه في الفتن والملاحم، وتكلم عن اشراط الساعه، وتكلم عما سيحدث في اليوم الاخير، من انفس الكتب، ولكنه كتاب بحاجه الى دراسه وتحقيق. وقال ابن كثير: والذي في كتب الاسرائيليين واهل الكتاب من تحديد ما سلف بالوف ومئتين من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. وقد ورد في حديث: الدنيا جمعه من جمع الاخره، ولا يصح اسناده ايضا. وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامه على التعيين لا يثبت اسناده. وكما انه لا يعلم احد متى تقوم الساعه، فكذلك لا يعلم احد متى تظهر اشراط الساعه، لانها مقدمات. وما ورد انه في سنه كذا يكون كذا، وفي سنه كذا يحصل كذا، فهو ليس بصحيح، فان التاريخ لم يوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عنه حديث انه في سنه كذا يحدث كذا، هذا كذب، لان التاريخ وضع في عهد من؟ عمر بن الخطاب، وليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان التاريخ لم يوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانما وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهادا منه، وجعل بدايته هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. قال القرطبي في التذكره في احوال الموتى وامور الاخره: انما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن، جمع كائن يعني، الذي سيكون، ان ذلك يكون، وتعيين الزمن في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرة، وإنما ذلك كوقت قيام الساعة، فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر. أما إنها تكون في يوم الجمعة في آخر ساعة منه، وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه السلام، ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم، والله أعلم. المبحث الثالث: قرب قيام الساعة. الساعة قريبة، يعني برغم كل هذا الساعة قريبة جدا، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم، مش كده ولا لا؟ واقترب الوعد الحق كما سمعتم في الصلاة، صلاة العشاء. أرسل إلي أو أرسلت إلي في اللقاء الماضي أخت أو أخ لا أدري سؤال، بيقول إن الكتاب غير موجود على صيغة PDF تقريبا. لا موجود، إخواننا بيقرأوا تقريبا، موجود مش كده؟ إيه؟ أنتوا بتقرأوا دلوقتي أمامي من فموجود. الأخت أو الأخ اللي سأل، لا موجود. كتاب أشراط الساعة تأليف يوسف ابن عبد الله ابن يوسف الوابل طبع الدار ابن الجوزي. واضح؟ يوسف ابن عبد الله ابن يوسف الوابل. من باب التسهيل على الإخوة والأخوات لو حد بيتابع على التليفون ويجيب الصيغة عشان يقرأ معنا. النبخة السادس صفحة 67 قرب قيام الساعة. قال: تدل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على قرب الساعة ودنوها، فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليل على قربها وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. معنى ذلك أن أكثر أشراط الساعة الصغرى قد ظهرت، وهذا أمر سيتضح حينما نذكرها. لم تكن موجودة أكثرها في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حدثت بعد ذلك، وسنتحدث عن ذلك بالأسانيد الصحيحة. قال: فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليل على قربها وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بس خلي بالكم، مهم الاقتراب. كلما تقدم بنا الزمان اقتربنا، بس الاقتراب أمر نسبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده بإصبعين وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، هذا الأمر بالفعل بين رأس الأصبع السبابة والوسطى قليل جدا وقريب جدا، لكن بالنسبة لعمر الدنيا الطويل. ولذلك الأمر ده على سبيل المثال، يعني أنت لو ماشي من هنا لعبدين، ماشي من هنا في عبدين ورايح عند الأزهر، مجرد ما تكون وصلت عند شارع بورسعيد تبقى اقتربت من الأزهر، مش كده ولا لا؟ اقتربت خلاص من الأزهر. لكن لو انت في مباني العدبة لسه ما قربتش، فانت لسه في نص المسافة، مش كده ولا لا؟ طيب لو انت مسافر اسكندرية ووصلت في شارع بورسعيد والأزهر كمان، تقول قربت من اسكندرية؟ لا طبعا، ده لو قلت كده تبقى انت مجنون البعيد. يبقى المسألة مسألة نسبية. وذاك لو انا رايح السلوم وصلت اسكندرية ما قربتش لسه، لكن لو رايح اسكندرية ووصلت لدمنهورة بقربت. يبقى المسألة ايه؟ نسبية ولا لا؟ لو رايح بقى ايطاليا وقلت انا في اسكندرية، لا ده انت لسه في ذكو، مش كده ولا ايه؟ يبقى المسألة نسبية يا اخوانا. ولذلك واحد يقول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في نفس الساعة، بعثت انا والساعة كهاتين. انا من علامات الساعة مثلا، هو من علامات الساعة، فقد جاء اشراطها وعد 1500 سنة مثلا. طب ويا انت عارف 1500 بالنسبة لعمر الدنيا قد ايه؟ فرك الكعب. وضحي؟ يبقى المسألة نسبية، خدوا بالكم علشان تقعدوا. ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم، وبقى لنا 1000 وقد ايه لغاية دلوقتي؟ يقولوا: ما اقترب بالنسبة لما مضى. ده اللي مضى انت ما تعرفش عدده قد ايه، من يعلم؟ وذلك لما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، عشان الكذابين من اهل الكتاب اللي بيقول الدنيا عمرها 7000 سنة، وجعل بعض الوضعين هؤلاء الكذابين ممن ضيع دينه جعلوه حجة وينقلون عنهم الاكاذيب. قال موسى فرعون لموسى: فما بال القرون الاولى؟ قال: علمها عند ربي. علمها عند ربي، في كتاب لا يضل ربي ولا يضل. يعني هو يريد ان يدخل مع موسى في جدل ويفتح الباب، فما بال القرون الاولى. يبدا موسى يحكي ويذكر تاريخ الامم السابقه، فقال له موسى: علمها عند ربي في كتاب. خلينا في موضوعنا، موضوعنا رب العالمين والذي خلقك ورزقك ويدبر الامر. تعال، مش كده ولا ايه؟ مش هنفتح قصص وندخل فيها، نقعد نحكي له بقى. دعك من هذا، قرونا بين ذلك كثيرا، قد ايه الله اعلم. فرب العالمين اخفى علم هذه الحق لانها لا تفيد، العلم بها لا يفيد. رب العالمين يعلمنا ما نستفيد منه فقط. قال الله تعالى: فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليل على قربها وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، الأنبياء. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، الأحزاب. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، الى غير ذلك من الايات الكثيرة الدالة على قرب نهاية هذا العالم الدنيوي والانتقال الى دار اخرى ينال فيها كل عامل عمله، ان خيرا فخير وان شرا فشر. الساعة اقتربت. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين، ويشير باصبعيه فيمدهما. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري في كتاب الرقاق، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. نسم الساعة، قال ابن الأثير في النهاية، وهو من النسيم، نسم النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراف الساعة أو ضعف مجيئها. وقيل هو جمع نسمة، أي بعثت في ذوي أرحام، في ذوي أرواح، بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة. بعثت في نسم، جمع إيه؟ نسمة، يعني بعثت في الناس الذين خلقهم الله قبل قيام الساعة مباشرة، كأنه قال في آخر النشء من بني آدم. في نسم جمع نسمة، كأنه يقول أنا بعثت في آخر ولاد آدم، الأجيال الأخيرة. واخدين بالكم؟ يبقى في قولان للمفسرين، مفسري الأحاديث وشراحها، في قولي بعثت في نسم الساعة، نسم اللي هو النسيم أول هبوب الريح، يعني أول أشراف الساعة محمد عليه الصلاة والسلام. أو يكون نسم جمع ماذا؟ نسمة، يعني روح، يعني بعثت في آخر النشء من بني آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. مثل هذا أيضا اليوم أهو، نعمل رسم بياني، اليوم أهو الرسول عليه الصلاة والسلام بعث متى؟ من العصر للمغرب. يبقى معنى كده إن من الفجر لغاية العصر، من خلق الدنيا لغاية مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. برضو مسألة نسبية، واضح؟ نعم. ولا تستطيع أنت، لأنك لا تعرف لم نعط معطيات نستطيع من خلالها أن ننسب ونعمل مقياس رسم ومشاكل ذلك، يستحيل، لأن المعطيات ليست بين أيدينا. فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق اللي هو إنما أجلكم، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، والحديث الذي قبله بعثت في نسم الساعة الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 808. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان، قعيقعان تصغير، واخدين بالكم، قعيقعان جبل بمكة بلفظ التصغير، وسمي قعيقعان لأن جرهما قبيل الجرهم لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك. ويظهر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة، وكان ابن عمر شهدهما مع الصحابة كما ذكر ذلك ابن الأثير في كتاب النهاية. المهم أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان، قعيقعان الجبل يعني الشمس عليه، بعد العصر. قال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منه. نفس النسبة، واضح؟ وهذا يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسير، لكن لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله تعالى. ولم يجد فيه تحديد، ولم يجد فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى يصار إليه ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه، ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي هذا كلام الإمام ابن كثير في الفتن، النهاية في الفتن والملاء. قال: وليس هناك أبلغ من قولي عليه الصلاة والسلام في تقريب الساعة: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. كادت لتسبقني، يعني من قربها كادت أن تأتي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رب العالمين شاء أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من باب التقريب. قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث الذي أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن: فهذا إشارة إلى شدة قربها من بعثته صلى الله عليه وسلم حتى خشي سبقها له لعظم القرب. الباب الأول: أشراط الساعة. كل ده كان تمهيد ومقدمة وباحث في المقدمة. الباب الأول: أشراط الساعة. إيه، عايزين نختصر ولا إيه؟ نكمل التحوية. الباب الأول: أشراط الساعة. الفصل الأول: تعريف أشراط الساعة. الفصل الثاني: أقسام أشراط الساعة. الفصل الثالث: أشراط الساعة الصغرى. يبقى الباب الثاني أشراط الساعة الكبرى. طبعا احنا شطر الكتاب كله، احنا هنختصر ان شاء الله، لا تقلقوا، يعني هنختصر بإذن الله تعالى. الفصل الأول: تعريف أشراط الساعة. معنى الشرط: الشرط بالتحريك هو العلامة، جمعه أشراط، لكن شرط جمعه شروط. وأشراط الشيء أوائله، ومنه شرط السلطان، ومنه الشرطة، الشرطة الذين يكونون مع السلطان. سموا شرط للسلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده. ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض، فالشرط علامة على المشروط. وقيل إن الشرطي يسمى شرطي، لماذا؟ لأنه يرتدي ملابس مميزة، ملابس مميزة. الشرطة من زمان كانوا يرتدون ملابس بحيث الناس اللي يعرفهم وإلا هيتعامل معك إزاي؟ هو مش كل ما يجي يتعامل معاه يطلع له الكرنيه ويقول له أنا ما كانش فيه كرنيهات زمان، فلازم يلبس ملابس مميزة حتى يعرف إنه شرطي. انت تخيل لو انت واقف كده لقيت واحد جاي في المرور بيقول لك بطاقتك ولا حاجه، تقول له انا اعرفك منين؟ بطاقتي ايه؟ انت جاي ممكن تكون جاي مش كده؟ لكن لما يكون لابس لبس ملابس الشرطه يبقى معروف، مش كده ولا ايه؟ اول ما يجي يقول لك ماشي يا باشا، الهيبه موجوده ولا ايه؟ فهنا يقول معنى الساعه في اللغه هي جزء من اجزاء الليل والنهار، جمعها ساعات وساع وسواعن، والليل والنهار معا 24 ساعة. معنى وسواعن هذه إضافة لأنها غير موجودة في الكتاب. ومعنى الساعة في الاصطلاح الشرعي، في خطأ مطبعي الاصطلاح مكتوبة الإصلاح، هي الاصطلاح عندكم صح؟ ربنا يبارك فيكم، نسخكم متقدمة عليا. قال: والمراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وبعض الناس لا يفرق بين الساعة والقيامة، الساعة هي النفخة الأولى والقيامة هي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون فسميت القيامة. واخدين بالكم؟ ونفخ في الصور فصعق، هذه الساعة. النفخة الثانية ثم نفخ في أخرى فإذا للفجأة هم قيام ينظرون، قيام من القبور فتسمى قيامة. فالقيامة غير الساعة، الساعة هي النفخة الأولى والقيامة هي أثر النفخة الثانية. قال: فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. وقيل هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. تاني المقدمات، الأشراط، العلامات، والمقدمات. قال: والساعة تطلق على ثلاثة معان كما ذكرته: الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، ويؤيد ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم أصغر واحد فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم، الهرم يعني الكبر مش الهرم، الهرم لم يدركه الهرم يعني الكبر، يقال هرم يهرم فهو هارم، واضح؟ لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم أي موتهم. وأما المراد ساعة المخاطبين يبقى ساعة الجيل، واضح؟ وكذلك في الحديث السابق أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي علي 100 سنة، فاكرين الحديث؟ نعم. قال يبقى الساعة الصغرى والساعة الوسطى ساعة انخرام القرن. الساعة الكبرى ويبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة أي عن القيامة، وقال تعالى اقتربت الساعة أي اقتربت القيامة. وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم، فتجد يذكر القيامتين في السورة الواحدة كما في سورة الواقعة في أولها، فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الساعة العظمى. طب وفي آخر السورة قال إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم. هذه هي القيامة الصغرى أو الساعة الصغرى وهي الموت، واضح؟ وكذلك في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة. هنا يتحدث عن ماذا؟ القيامة الكبرى، الساعة الكبرى. طب في نهايتها قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي كما قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، يتحدث عن القيامة الصغرى. قال وغير ذلك كثير في سور القرآن الكريم مما يضيق المقام عن ذكره. نحن نتحدث عن أي القيامات الكبرى، هكذا كلامنا الآن عن أشراط الساعة الكبرى. نعم. والقيامة الكبرى هي التي نحن بصدد بيان أشراطها التي جاءت في الكتاب والسنة. الفصل الثاني أقسام أشراط الساعة. تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، أشراط صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة. هنقف إن شاء الله على الأشراط نفسها فلا تعجلوا، يعني الأمر خلاص دقائق بإذن الله تعالى، من 5 دقائق إلى 20 دقيقة. تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، أشراط صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان إلى آخره ونحوها، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها. إذا هذه الأشراط الصغرى كما تعلمون قبض العلم ظهور الجهل، كل الأمور دي بتحدث بعد انتهاء عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ما بين اكثار وما بين اقلال، واضح؟ دي الأشراط الصغرى. أما الأشراط الكبرى قال وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وهذه إن حدثت تكون كحبات العقد، عارف لما يكون معك عقد ويتفرط كله ورا بعضه، ساعة ما تأتي ورا بعضها كما سيأتي إن شاء الله. يعني العلامات الكبرى مش هتحدث علامة وبعدها ب100 سنة علامة، لا لا لا، كله بقى إيه؟ بدليل إن هناك علامات ستكون في وقت واحد. يعني عندك المهدي، عندك المسيح الدجال، عندك عيسى ابن مريم، مش كده ولا لا؟ كله مع بعض، يأجوج ومأجوج، كله سيكون في وقت واحد بدليل ان المهدي سيصلي خلفه عيسى ابن مريم، الدجال سيقتله المسيح، يأجوج ومأجوج حينما سيظهر سينحاز ويتحصن المسيح ومن معه، مش كده؟ بجبل الى اخر الاشراط التي ستأتي. اذا كله حينئذ كحبات الايه؟ العرق. قال أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، قسم ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر، وممن ذكر هذا الشيخ الفوزان في تعليقه على الطحاوية، وقسم لم يظهر إلى الآن. فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى، وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. راجع فتح الباري وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي، ولوامع الأنوار الباهية، وتواطع الأسرار الأثرية للسفارين الحنبلي رحمة الله عليهم جميعا. الفصل الثالث وهو الذي سنفتتح القول فيه ثم بعد ذلك نكمله فيما بعد، لأنه المهم الأشراط، أشراط الساعة الصغرى. قال: أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها العلماء كثيرة جدا، وقد ذكرت هنا منها ما ثبت بالسنة أنه من أشراط الساعة الصغرى، وتركت ما لم يثبت في حدود علم القاصر ومن الممكن أن نستدرك عليه، وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كلام العلماء عليها من حيث الصحة والضعف، أو قد يكون هناك من الأشراط ما هو ثابت ولم أطلع على حديث ثابت فيه. ونتوقف يعني على هذا الفصل من بدايته، نقرأ في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. طبعا احنا مش هنقرأ الكتاب كله، وإنما هيكون التعامل معاه نريد الزبد في هذا الموضوع، بحيث طالب العلم يخرج قد أخذ إيه خلاصة ما في هذا الأمر، ولا نترك فيه بإذن الله تعالى شيئا، يعني مش عاوزين نترك شيء بإذن الله تعالى في قدر طاقتنا بالطبع وفي قدر علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه